شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث فيما يتعلق بكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى الموسوم بكتاب التمييز. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أرشدك الله أن الذي يدور به معرفة الخطأ في رواية ناقل الحديث إذا هم اختلفوا فيه من جهتين. تقدم معنا المؤلف رحمه الله تعالى الآن شرع يتكلم عن ما يتعلق بنقلة الأخبار وهم الرواة، وهذا من متعلقات الإسناد. فبين رحمه الله تعالى أن الأمر يتعلق بناحيتين وجهتين: من جهة الحديث عن ناقل الخبر، صدر كلامه هنا بالدعاء بالرشد، الرشد ضد الفسق والطيش، فهذه دعوة صالحة، نسأل الله تعالى أن يستجيب له فيها فينا، إن الله على كل شيء قدير. قال: إحداهما أن ينقل الناقل خبرا في إسناد فينسب رجلا مشهورا بنسبته في إسناد خبره خلاف نسبته التي هي نسبته، أو يسميه باسم سوى اسمه، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم، فيكون خطأ ذلك غير خفي على أهل العلم حين يرد عليهم. إذن هذه الجهة الأولى، الخطأ في اسم راو مشهور عرف بكنيته أو عرف بلقبه أو اشتهر باسمه الصريح. فالمؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن هذا أمره سهل وأمره واضح عند من يشتغل بهذا العلم. فالأحاديث تدور من جهة الصحابة رضي الله عنهم على جملة معلومة من الصحابة، قد اشتهروا بأسمائهم وعرفوا بكناهم، أعني بعض الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك تدور الأحاديث على جملة من التابعين اشتهروا بالحديث وطلبه، وصارت الأخبار في غالبها تدور عليهم، وكذلك في تابع التابعين، وهكذا في كل طبقة من طبقات الرواة تجد جملة من الرواة المشاهير الذين عرفوا بهذا العلم. فالمؤلف يقول: خطأ في أسماء هؤلاء لا يخفى على المشتغل بعلم الحديث. وهذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن الخطأ أو الوهم أو ما يعبر عنه بالعلة قد تكون جلية وقد تكون خفية. من أنواع العلل الجلية الخطأ في اسم الراوي الذي اشتهر باسمه وعرف، مثله المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كنعمان ابن راشد حيث حدث عن الزهري فقال عن أبي الطفيل عمرو ابن واثلة، قال: ومعلوم عند عوام أهل العلم أن اسم أبي الطفيل عامر لا عمر. إذن هذه علة جلية وخطأ ظاهر، فاسم أبي الطفيل عمر أم عامر أم عمر، أبو الطفيل عامر ابن واثلة رضي الله عنه، وهو على الراجح آخر الصحابة وفاة، توفي سنة 110 رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن هذا نوع من الخطأ، وهم من الراوي. قال: وكما حدث مالك بن أنس عن الزهري فقال عن عباد وهو من ولد المغيرة بن شعبة، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان معروف النسب عند أهل النسب، وليس من المغيرة بسبيل. إذن أخطأ هنا في ماذا؟ في النسبة، ولم يخطئ في اسم الراوي، سماه عباد على اسمه، ولكنه أخطأ في ماذا؟ في نسبته. وهذا تمثيل دقيق من المؤلف رحمه الله تعالى، حيث ينبه طالب علم الحديث أن الخطأ لا يلزم يكون دائما في اسم الراوي الأول، فقد يقع الخطأ في اسمه واسم أبيه واسم جده ونسبته، كل هذه مراحل أو منازل للخطأ، فربما سماه باسمه الصحيح ثم نسبه نسبة خاطئة، يقع في هذا خلل. لماذا يا إخوان؟ لأن الرواة كثر، وأنت إذا فتحت أي كتاب من كتب التراجم تجد مئات الأسماء، وتجد المتشابه من الأسماء، وربما تواطأ الراوي مع غيره في اسم أبيه وجده كذلك، وإنما يفترق هذا عن هذا يمكن بالجد الثالث أو الرابع أو بالنسبة فقط. فالتساهل في مثل هذه الأمور يوقع العبد في تصحيح حديث ليس بصحيح، أو تضعيف حديث هو من الأحاديث الصحيحة. فإذا هو المؤلف رحمه الله تعالى لفت انتباه إلى عدم الاكتفاء فقط بمجرد الأخذ بالاسم الأول مطلقا، وإنما لا بد من التثبت والنظر في أبيه والنظر في نسبته كذلك، ثم سيأتي معنا كذلك النظر في شيوخه والنظر في تلاميذه. وبحمد الله جل وعلا قيض الله تعالى هذه الأمة كما تقدم رجال ضبطوا كل هذه الأمور، فالأمر ليس بالعسير على طالب العلم. لو أخذت مثلا، لو وجد في مكتبتك 3 من الكتب تكفيك في هذا الباب غالبا، تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ولسان الميزان، هذه 3 كتب غالبا تكفيك ما يتعلق بأسماء الرجال وأحوالهم في الجملة. يبقى قدر ليس بالغزير الوفير تجد في باقي الكتب، كميزان الاعتدال، وتجد بعضها مثلا في كتب التاريخ 3 للبخاري الصغير والأوسط والكبير، وتجد بعضها أيضا في كتاب ابن عساكر مترجم أحيانا لبعض الرواة ويذكر بعض الأقوال عنهم، وتجد أيضا مثلا في مثل تاريخ الدوري ونحو ذلك. لكن عامة ما يقال في أشهر الرواة ومتعلقات الأخبار في الأسانيد تدور على هذه الكتب 3. قلنا كتاب إيش يا أخوان؟ تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ولسان الميزان. لسان الميزان لمن؟ وتهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب التهذيب لابن حجر، وميزان الاعتدال. طيب ولسان الميزان أيضا للذهبي لابن حجر. نعم، لسان الميزان لابن حجر. طيب، قال: وليس من المغيرة بسبيل، أي عند أصحاب النسب الأمر معلوم ظاهر، ليس هو من ولد المغيرة. وهنا تنبيه آخر أن العالم الكبير الجليل القدر ربما يقع منه أيضا الخطأ، يقع. فهذا إمام المدينة، إمام دار الهجرة، هذا أبو عبد الله مالك ابن أنس، يروي عن شيخه الجليل الزهري وينسب عباد إلى من؟ إلى المغيرة ابن شعبة. ولا يقدح هذا في قدر الإمام مالك ولا في قدر الأئمة الكبار، فإن الخطأ وارد على كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكرواية معمر، هذا معمر من؟ هذا معمر ابن راشد. نعم. وسيأتي الحديث عن معمر إن شاء الله جل وعلا في الأحاديث القادمة. حين قال عن عمر ابن محمد ابن عمرو ابن مطعم، وإنما هو عمر ابن محمد ابن جبير ابن مطعم، خطأ لا شك عند نساب قريش وغيرهم ممن عرف أنسابهم، ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمر، إذن هذا خطأ آخر من إمام آخر كبير، معمر ابن راشد إمام من أئمة أهل العراق وإمام من أئمة أهل اليمن بعد انتقاله إلى اليمن، إمام كبير في الحديث، ووقع منه أيضا هذا الوهم. قال ولم يكن لجبير أخ يعرف بعمر، وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث، أي مثل هذه الأخطاء كذلك تقع في الأحاديث المشتهرة المحفوظة، يقع فيها خطأ كذلك مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه الفهم على وزن فقه، أي صاحب الفطنة والنباهة والحفظ والضبط، يدرك مثل هذه الأخطاء. إذن تكلم عن الأخطاء من جهة الإسناد في أسماء الرواة، وقد يقع الخطأ في معرفة اسم الراوي وتقدير منزلته اغترارا مثلا بسلسلة مشهورة، هذا قد يقع كذلك. نمثل لذلك بمثال رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ما شأنها؟ في الدرجة العالية من الصحة، ليس كذلك؟ بل هي معدودة في الأسانيد الصحاح العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه كما تقدم معنا في مقدمة مسلم قلنا ليس هناك إسناد بعينه يسمى بأنه أعلى إسناد في الدنيا مثلا، لكنها هي أسانيد عالية بالنسبة للرواة. مثلا عبد الله بن عمر الأسانيد العالية إليه ماذا؟ ها؟ مالك عن نافع عن ابن عمر أيضا، ها؟ سالم عن نافع عن ابن عمر، ها؟ أيوب، ها؟ عن نافع عن ابن عمر، هذه سلاسل مشهورة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أبو هريرة، أمثلة لأبي هريرة، أبو الزناد الأعرج عن أبي هريرة، من أبو الزناد؟ لا، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، نعم عبد الله بن ذكوان. طيب سلسلة أخرى أيضا عن أبي هريرة، ها؟ هذه خلاص الأعمش عن إبصان أبي هريرة فرغنا منها، نريد أخرى، سلسلة أخرى، ها؟ سئل أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، جيد، أيضا الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، جيد. طيب مثلا عن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، حسن، نعم. طيب عن عمر رضي الله عنه، هذا حديث ايش؟ طيب على كل، إذن هذه السلاسل مشهورة. طيب هناك حديث من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. الذي يأخذ بظاهر الإسناد ماذا سيحكم على هذا الخبر؟ أنه حديث صحيح، ولكنه إذا نظرت في حال هذا الخبر وتتبعت حال رجاله ونظرت ما قيل فيه وجدت أن أبا صالح هذا هو من؟ الخوزي. هذا أبو صالح الخوزي، ليس هو أبو صالح ذكوان السمان، مع أن السلسلة ظاهر في ظاهرها لا إشكال فيها، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. فالمسألة تحتاج إلى إيش يا أخوان؟ إلى مزيد من البحث والنظر، ولهذا قد يخطئ الإنسان في التصحيح والتضعيف من هذه الجهة. ويقع الخطأ كذلك من تشابه في الأسماء لبعض الرواة. فعندنا مثلا جمع من الرواة اسمهم زيد ابن أسلم، وعندنا جمع من الرواة اسمه يسمى بشعبة، وهناك جماعة من الرواة أطلق عليهم لقب الزهري، أليس كذلك؟ إذن لا يغتر الإنسان فقط بإطلاق مسمى الراوي حتى يستبصر في حال الإسناد وما قيل فيه. قال وكذلك نحو رواية بعضهم حديث صحف فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صحف فقال، حيث صحف التصحيف تغيير النقاط في الكلمة، هذا يسمى إيش؟ تصحيفا. ومثله أيضا في الخطأ التحريف، وهو تغيير في الحروف، تغيير في الحروف، فذاك تحريف وهذا تصحيف. قال حيث صحف فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحير، أراد النجش. في أحد عنده مضبوطة بالخاء يا إخوان؟ عن التخير، قال وكما روى آخر فقال إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرفة وكذا وكذا، أراد ملحدا في الحرم. هذا أيضا أخطاء تقع لكنها مشهورة عند من يحفظ هذه الأحاديث، وكل من الخبرين هو من الأحاديث الصحاح، الأول متفق على صحته والثاني رواه البخاري في صحيحه. وهذا يفيدك أن السلف كانوا يعتنون بالإسناد والمتن. من ظن أن اشتغال السلف كان فقط بالأسانيد فهذا غلط عليهم، بل كانوا يعتنون بضبط الأسانيد وكانوا يعتنون بفهم المتون، فيعرفون ما فيها من أخطاء كما يعرفون ما في الأسانيد من أخطاء. تقدم معنا تقسيم أهل الحديث إلى أقسام، منهم من أوتي كما تقدم معنا إيش؟ فقها في المتن وفقها في الإسناد، وهؤلاء كثير بحمد الله جل وعلا. وإنما أكدت على هذا لأن البعض يريد أن يوهم الناس بأن الفقهاء بالمعنى الاصطلاحي الحادث يعني هم أعلم من المحدثين، فيقول لك فلان محدث بمعنى أنه لا يفقه إلا التصحيح والتضعيف فقط، أما الخبر وفهم الخبر وإدراك النص وروح النص وفحو النص وفحو الخطاب وفقه الواقع وإلى غير ذلك، هذا خاص بجماعة آخرين، يعني فقط المحدثون يصححون ويضعفون وهم يستنبطون الأحكام والدلالات، وهذا خطأ. الأصل في أهل الحديث أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون بالإسناد والمتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعم كما تقدم معنا قد ينشغل بعضهم أكثر بعلم الإسناد، وليس معنى هذا أنه لا يفقه في النص شيئا، لا، ولا العكس كذلك. قال وكرواية الآخر وهو عبد القدوس بن حبيب الشامي إذ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا أو عرضا، أراد الروح غرضا، صحفها عبد القدوس، وهو على الراجح متروك الرواية. وقد أورد بعض أهل العلم حديث أنس رضي الله عنه في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، حيث قال أنس: فلا والله لم نرى الشمس سبتا. فقال بعضهم ستة، قال بعضهم ستة، بعضهم اعتبر هذا نوع من التصحيف، بعضهم جعله رواية من الروايات، اختلفوا في هذا اللفظ. وفي البخاري ستا وفي مسلم سبتا، الذي في البخاري ستا وفي الذي في مسلم سبتا. فهنا وقع بين بعض أهل العلم اختلاف في هذا، هل هو تصحيف وأصل الكلمة سبتا أي أسبوعا كاملا لم نرى الشمس، أم المقصود أنها ستة أيام انتهت بيوم السبت فلم يقسم يوم السبت فيها. وهناك كتاب اسمه التطريف في التصحيف، كتاب جميل للسيوطي أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، وقد جمع الخطيب البغدادي أيضا كتابا سمي بالتصحيف والتعريف، تجد قدرا كبيرا من هذه الأخطاء على هذا المنوال. من الأخطاء كذلك وهي من الطرائف ما رواه محمد بن المثنى قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، روى الحديث بالمعنى، هو من عنزة، فقال إلينا، يعني ظن أن المقصود القبيلة المعروفة قبيلة عنزة، وإنما المقصود النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عصا أو حربة صغيرة توضع بين يديه تركز تسمى بماذا؟ بالعنزة. هذا أيضا تصحيف في فهم الرواية. قال: فهذه الجهة التي وصفنا من خطأ الإسناد ومتن الحديث هي أظهر الجهتين خطأ وعارفوه في الناس أكثر، يعني هذا لا يكاد يخفى إلا على القليل، أكثر بقليل من الجهد يستطيع أن يستبصر في هذه الأخطاء. قال: والجهة الأخرى أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثا عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد ومتن واحد مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظا. إذن هذا النوع الآخر ويسمى الاختلاف في الإسناد بين الأئمة، فيروي إمام الأئمة الحديث بسياق معين وإسناد معين، ثم يأتي جمع من الحفاظ ويرون الحديث بسياق آخر وإسناد مختلف. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأصل العام، أن الأصل في هذا الباب أن يكون الصواب مع الأكثر، لأن الجميع موصوف بماذا؟ بالحفظ، فحفظ الجمع مقدم على حفظ الواحد المنفرد، وهذا أمر معلوم عند كل الناس. ولكن ربما قدم الواحد المنفرد على الجمع بقرائن، منها أن تكون له خصوصية مع الشيخ الراوي عنه، أن يكون تلميذا له ملازما له معروفا بحفظه وضبطه لأحاديث هذا الشيخ، ففي هذه الحالة هذه من القرائن التي تجعلنا نقدم رواية الواحد على رواية الجماعة. منها أيضا أن يكون للحديث قصة فيذكرها هذا الراوي المنفرد الثقة بتمامها ويختصرها الآخرون فيدل على أنه ضبط أكثر منهم واعتنى بهذا السياق أكثر منهم. منها كذلك أن يكون للراوي مزيد ضبط لمروي في باب معين، كان يكون مثلا يركز جدا على حفظ أحاديث الحج مثلا، فتجده يطلبها ويرددها ويكثر منها ويحفظها ويضبطها، فهنا أيضا هذه قرينة على مزيد من الضبط في مقابلة الآخرين. فهذه قرائن، هذه قرائن لكنها بخلاف الأصل، لكنها بخلاف ماذا؟ الأصل. الأصل أنه إذا روى جمع من الرواة خبرا وخالفهم واحد وإن كان ثقة قدمنا الجماعة على الواحد المنفرد كما قال المؤلفون وإن كان حافظا. وهذا إشارة أيضا إلى أنه إذا وقع الخلاف بين جماعة كثر ممن هم أقل مرتبة في الحفظ، بل ربما كانوا قد رموا بسوء الحفظ وروى واحد من الثقات خبرا، قدمنا من؟ الواحد من الثقات. وهذه بخلاف طريقة كثير من الفقهاء الذين يعتمدون منهج الجمع بين الروايات، والمحدث الأصل أنه يقابل بين الروايات، يسلك مسلك يا إخوان الترجيح، مسلك الترجيح في مثل هذه الأحوال يسلك مسلك الترجيح، فيروي جماعة حديثا ويروي ثقة ما يخالفهم فيه، فهنا نقدم الثقة ونرد حديث الجماعة الذين هم أقل ضبطا. وهنا مسألة هامة في هذا الباب، وهي مسألة معرفة معنى التعارض. فكثيرا ما تجد في كلام بعض الفقهاء أو في طريقة بعض المتأخرين من أهل الحديث مقولة ولا تعارض بين الخبرين، يريد أن يمشي كلا من الخبرين، وهذه حقيقة ما ستحتاج إلى تأمل. فأنت إذا رأيت مسلك الأئمة المتقدمين تجد أن التعارض عندهم أوسع من أن يكون تصادما لا التقاء فيه. فإذا روى الراوي زيادة في الحديث عدوا هذه معارضة للثقات، ولا يقولون نقبل أصل الخبر ونجعل هذه من زيادة الثقات مطلقا بهذه الصورة. فالتعارض عندهم لفظ أعم من أن يكون الخبر مصادم للخبر الآخر بحيث لا يمكن التوفيق بينهما. هذه طريقة الفقهاء أو أكثر الفقهاء يعتمدون هذه السبيل، إذا وجدوا أن الخبر لا يمكن أن يجمع بينه سلكوا مسلك الترجيح. وهذا يقودنا إلى الحديث عن مسألة زيادة الثقة. فزيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، إنما تقبل بقرائن وترد كذلك بقرائن. مثل الأئمة لذلك بزيارة الإمام مالك في حديث عبد الله بن عمر في زكاة الفطر لفظة من المسلمين، فاختلف في هذا الحفاظ، فالذين رأوا الخصوصية في مرويات عبد الله بن عمر للإمام مالك رحمه الله تعالى، فقد أخذ عامة فقهه منه عن طريق نافع سالم وغير من الأئمة، قالوا له خصوصية أكثر في عبد الله بن عمر فنقبل هذه الزيادة. وذهب آخرون فقالوا الأكثر رووا هذا الخبر بدون زيادة من المسلمين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا من شعير أو صاعا من قمح أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب تخرج عن الذكر والأنثى. وإيش الحديث؟ والصغير والكبير والعبد والحر والعبد من المسلمين. فزاد مسلم هذه الزيادة من المسلمين. ومعلوم أن هذه الزيادة مؤثرة في الحكم الفقهي في الخبر. فإذا قلنا من المسلمين خرج بذلك إيش؟ الكفار. فلا يجوز أن تنفق زكاة الفطر لكافر. هذه لفظة مؤثرة. فذهب جماعة كثير من الحفاظ إلى رد هذه الزيادة وقالوا بأنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكزيادة قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فهذه الزيادة ثلاثا أعرض عنها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بينما أثبتها الإمام مسلم، وهي لفظة محفوظة والراجح إثباتها. ولهذا ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذه الزيادة من رواية جمع من الرواة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأراد بذلك أن يبين أن الجمع الغفير من الرواة أثبتوا هذه الزيادة. وكان تمثيل الإمام مسلم في هذه الزيادة بخواص الرواة عن أبي هريرة فاجتمعت قرينتان، الكثرة مع الخصوصية في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، فأثبت بهذا لفظة ثلاثا في الحديث، وهي لفظة محفوظة على الراجح. قال: على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث مثل شعبة يحكمون في الحديث مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي وغيرهم من أئمة العلم، وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفاظ وخطأ المحدثين في الروايات ما يستدل به على تحقيق ما فسرت لك إن شاء الله. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة سلوك سبيل السلف حتى في التصحيح والتضعيف. وهنا تأتي مسألة كبيرة جدا، لا أقول فقط هي من متعلقات الحكم على الأسانيد والأحاديث، إنما هي كانت من متعلقات فهم الدين كله برمته. وهنا تأتي المسألة الكبيرة: هل هناك تقليد في العقيدة أم لا؟ هناك تقليد في العقيدة أم لا؟ السائل عند الكثير أنه لا تقليد في العقيدة. وهذه المقولة بهذا الإطلاق فيها خلل، هذه المقولة بهذا الإطلاق فيها خلل، وإنما قالها البعض من باب أن العبد ينبغي عليه أن يتعلم عقيدته، ليس المراد منه أن يجتهد هو ليخرج بعقيدة مثلا أو نحو ذلك، إنما نحن مقلدون في عقائدنا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هنا الآية تأمرنا بأن نقلدهم أم لا؟ تأمرنا أن نقلدهم. إذن إطلاق القول بأنه لا تقليد في العقيدة هذا قول خطأ، لا بد من تقييده والنظر في الزمان الذي ظهرت فيه مثل هذه الألفاظ أو هذه الكلمات، تجد أنها زمن تقليد أعمى في الباطل، ولهذا قيلت مثل هذه الأقوال. لا تقل كما قال أهل الجاهلية، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بل قالوا إن وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا التقليد الباطل الأعمى الذي يحارب، أما أن تطلق هذه القاعدة هكذا لا تقليد في العقيدة ثم تذكر له أقوال عن الصحابة يقول لا لا تقليد في العقيدة، طيب سوف تفهم على فهم من أنت هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ من هذا الذي كبر في عقلك وفي فهمك وعظم في نفسك حتى قدمته على الصحابة رضي الله عنهم؟ ما هناك أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العاملون بهذه الأخبار وتلك الأحاديث. ولهذا نقول لإخوان دائما مهما حاولت أن تجتهد لتفهم النص في مقابلة فهم الصحابة رضي الله عنهم فإنما أنت واقع في تقديم أقوام على الصحابة، سواء هؤلاء الأقوام أعيان سميتهم أو هي نفسك حقيقة. لأن ما الذي جعلك تنتقي قول فلان من الناس وتترك قول الصحابة؟ ما السبب؟ لأن قول فلان وافق قولك فقط، وليس لأن هذا كبير في نظرك وهو حجة مطلقا عندك. هو نفسه لو خالف تركته إلى غيره، هو نفسه لو خالفك في مسألة تركته إلى غيره. فنقول إذن نحن مقلدون في عقائدنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحن مقلدون في أحكامنا على الأحاديث للسلف الصالح، عندهم مسلك وطريق سلكوه في التصحيح والتضعيف، نحن على هذه الطريق. لن نأتي بجديد في علم الأسانيد، إنما هو أخذ من طريقة القول. وهنا ترى أن الإمام مسلم ماذا يقول؟ على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث. ينقل ماذا يا إخوان؟ تواطؤ أهل العلم على هذه الأمور. وقد نقل نحو من هذه الألفاظ في مقدمة مسلم كذلك لو تذكرون، فذكر أن هذه الطريقة هي طريقة الأئمة، وهي الطريقة المرضية التي لا يختلفون فيها رحمهم الله تعالى. وهنا تأتي مسألة ما وقع من الاختلاف بين المتأخرين أو بين بعض المتأخرين وما سلك المتقدمون في بعض المسائل في التصحيح والتضعيف، كزيادة الثقة كما تقدم، وتصحيح الحديث بمجموع الشواهد، وكعنعنة المدلس، وقضية التدليس ذاتها، وقضية الإرسال، هذه كلها مسائل وقع فيها اختلاف، وقضية الجمع بين الروايات، هذه كلها الطرق اختلف فيها بعض المتأخرين عن طريقة السلف المتقدمين. وهنا يمثل بشعبة سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغير من أئمة العلم، يبين أن هذا العلم له رجال عليهم تدور المعلومة، وهكذا هو في كل زمان ومكان. وهنا تأتي قضية الاعتبار بثقة الراوي وجلالة قدره، يقدم على غيره من الرواة، وهذا ليس خاصا فقط برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا مضطرد حتى في أخبار الناس. فإذا جاءك شخص عرف بالثقة والأمانة وجلالة القدر والمنزلة فأخبر خبرا ثم أخبر آخر خبرا بخلاف خبره، فأيهما تقدم؟ خبر من عرف بذلك، فضلا عما إذا جاء فكذبه فقال فلان كذب أو فلان ضل في كذا وكذا. فهنا نفس الميزان، ميزان الجرح والتعديل الذي به تنظر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تسوي فيه أبدا بين مثلا عبد الله بن لاهيعة ومحمد الزهري، تسوي بينهما يا أخي في الضبط والإتقان؟ إذا جاءك مع أن عبد الله بن لاهيعة معروف عند أهل العلم، معروف كان قاضيا وفقيها وكان من الرواة كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا ما وقع في حديثه من الخلل بإذن الله عز وجل، لكنه لا يمكن أبدا أن نقبل خبره ونرد خبر من؟ الزهري مثلا أو خبر مالك أو كذا من الرواة. هذه قاعدة مضطردة وهي مهمة لطالب العلم في سبر جميع ما ينقل إليهم الأخبار حتى في مجريات الأحداث من حوله. قال: غير أن أول ما نبدأ بذكره في هذا المعنى الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريضه الناس على حفظ الحديث وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه ودعائه بالخير عن فعل ذلك، يريد أن يهيج طالب العلم على الحرص على هذا العلم الجليل العظيم ويحرض الناس على هذا. وهذا باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله. قوله وتبليغ من سمعه إلى غيره كما سمعه، المبلغ والسامع والمبلغ والمبلغ كلهم ممن؟ من الصحابة. هذه مسألة مهمة يا أخوان ننتبه إليها، لأن البعض جعل من الصحابة مجرد نقلة مبلغين، ومن السامع هو وأمثاله، هو الذي يفهم الأحاديث. ولهذا تجد من يشنع على من يدعو الناس إلى فهم الأحاديث على فهم الصحابة، يرميه مثلا بالرجعية والتخلف وأصحاب الكتب الصفراء ونحن في القرن كذا، وهذا القرن له فهمه الخاص وله تنزيله الخاص إلى غير ذلك. فنقول الأحاديث سوف نذكرها إن شاء الله جل وعلا، وسوف نذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الناقل والمنقول إليه كلهم ممن؟ من الصحابة رضي الله عنهم. فمدار الحديث نقلا وفهما بلاغا وتبليغا على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أمنة للأمة، سماهم أمنة للأمة، وسماهم خير الناس رضي الله عنهما أرضاهم. كم بقي على ما يعلم؟ ها؟ 8 دقائق. قال حدثنا محمد بن أبي عمر، هذا العدني ثقة ثبت، حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لحملة الأخبار عنه وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكه. هذا الإسناد عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن عن أبيه، تابع عبد الملك سماك ابن حرب، ورواية عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن عبد الله بن مسعود اختلف فيها عند بعض المتأخرين، وذلك على المسألة المشهورة في عنعنة من وصف بالتدليس، عنعنة من وصف بالتدليس. ولكن الترمذي رحمه الله تعالى أخرج هذا الخبر وقال عنه حديث حسن صحيح. وهنا تأتي المسألة المتقدمة، وهي مسألة الاعتداد بأئمة الحديث من السلف. القاعدة مضطردة واحدة كما هي مضطردة في الصحابة رضي الله عنهم، تضطرد في علماء السلف من بعدهم كذلك. فإذا جاء عن صحابي قول فالأصل أن هذا القول هو مفسر ومبين للمراد من الآية أو الحديث، فهذا فهم الصحابة للخبر، هذا فهم الصحابة للخبر. وإنما قلنا الفهم لأن البعض لا يفهم هذه الحقيقة ويقول كيف نعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي؟ نقول لا تعارض بينهما، عمل الصحابي وقوله هنا في هذا الخبر بين لك معنى الخبر، هذا فهم الخبر وليس هو قول من عنده أنشاه ليصادم به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا كان القول قد قاله الصحابي ولم يختلف عليه فيه، ولم يختلف عليه فيه. ويزداد الأمر تأكيدا إذا اشتهر عنه، ويزداد أكثر إذا وافقه صحابي آخر أو ثالث أو رابع، فنقول بأن هذا هو فهم الدليل، هذا هو فهم الدليل. فمن أراد أن يفهم الدليل بخلاف هذا الفهم فنقول قد قدمت من لم يحلنا الله جل وعلا عليهم في فهم الأدلة، وتريدنا أن نترك من أحال الله تعالى عليهم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. مثل هذا أيضا نقول بالنسبة للتصحيح والتضعيف، فإذا وجدنا خبرا صححه الترمذي مثلا ولم يضعفه أحد من السلف، ثم جاء أحد المتأخرين وطعن في الإسناد وأراد أن يعلله، أيهما نقدم؟ نقدم تصحيح الترمذي. يزداد الأمر قوة إذا خرج الخبر مثلا أحد الأئمة في كتبه، أحد كتبه ونص على الصحة من السلف كذلك، أو أخرجه النسائي مثلا في المجتبى، هذا يعرض التصحيح الترمذي رحمه الله تعالى. طيب إذا اختلف السلف فيما بينهم نقول نفس القاعدة، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم رجعنا إلى من معه الدليل، إذا اختلف الصحابة فيما بينهم رجعنا إلى من معه الدليل. فإذا وجدنا أحدهما يتكلم في المسألة باجتهاده وآخر يتكلم فيها بدليل معه، قدمنا من معه الدليل فيزول الإشكال. كذلك فيما يتعلق بالرواية، إذا اختلف السلف في مروي معين صحة وضعفا نرجع إلى أصولهم التي وضعوها في هذا الباب، عندها نستطيع أن نرجح هل الصواب في هذا الباب كلام الإمام مسلم أم كلام الإمام أحمد مثلا. خذ مثال مثلا رواية حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، مسلم خرجه في صحيحه، خرجه مرفوعا واعتمده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما خالف في ذلك من هو أجل منه وأعلى وهو الإمام أحمد وغيره كذلك، فجعل الخبر موقوفا على من؟ على أبي أيوب رضي الله عنه. فنقول الصواب في الخبر أنه موقوف، صواب الخبر أنه موقوف. وهكذا من أين رجحنا هذا القول على هذا القول؟ باعتبار القرائن والطريقة التي تعلمناها منهم، هي طريقة سلفية نأخذها عنهم، ثم إذا اختلفوا فيما بينهم نزلنا هذه القواعد على هذا الاختلاف لننظر أيهما أقرب إلى طريقتهم حيث التصحيح والتضعيف والقبول والرد في مثل هذه الرواية. فخبر صححه الأئمة لا تلتفت إلى تضعيف من ضعفه بعد ذلك، والعكس خبر ضعفه الأئمة لا تلتفت إلى تصحيح من صححه بعد ذلك. فإننا في زمان ظهرت فيه فتنة جمع الطرق، فتجد يجمع الحديث الواحد عشرات الطرق، حتى من كتب المغمورة يجمع هذه الطرق ليصحح بها الخبر الذي نص الأئمة على ضعفه، بل وجدت من يحاول أن يصحح خطأ حديثا قال عنه الأئمة هذا خطأ، يعني مخرج الحديث خطأ، ومع هذا يجمع الطرق ليصحح هذا الخبر. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.